مصطفى عن المقصر وانتم للكرم والوفا، الما مثلكم اذا العبد اعتذر له عفا، ويا شيخ مدى حكم تجفون في الاعلى. تراهم بدل انطح في جوجل، يا يابا بدل انطح يا يابا في جوجل خلا، والتي مجرب يا عادل لا طلب الرجا اللي تركهم تندم والتبا تبراه وما دام انه بلابتهم ان شاء الله ان شاء الله يا يابا ما دام انه يا يابا بلابتهم طيام والخاخ ويا حواد من المجافات لا تحسبوني المجاف والحقيقة مجنون ليلة ونمر ويرمم واهل الهوى مصابهم عين ليتي واحد من الارض. بعد محمد. على روحي وانا عادي دخيلك خيلك ذول صامن سر هادي توبي يا نفس بطل العناد ترى لازم عليك الاهل الدم منك يا رزيلة غدر ما ينفعش مكرا وحيلة والأحباب القلب علك ينشدون دمع العين دمع العين عن وجنا السعيد دمع العين على وجنا السايل تراب اللحد فوق الراس يا ولي دار الفان تبقى دلاي وخرالة بقرب سعود من عبود I'm not a الطيب من سعداتك وملكي مجنون بالوزرات كان ابو الزهراء نظر نوفات كان ابو القاسم نظر نوفات يا صاحب راسك لا تنظر امري ما يروحني عن جديد العمر على يا زور الهاشمي العاد الخايخ ظني للريطة يبحادي قصدي يا زور الهاشمي العاد يا مصطفى حبك شفا لفادي يا مصطفى ذكرك شفا لفادي أرجوك سامحني وتقبل عمري يا والطاقة تترك طريق ابليس ثم تباها النور بحمد في قيام الساعة يوم العرج من الفي وعبر يجري دائما وصل يغفر ذنوبي ويصلح أعمالي ذكر جائي يومي لهوالي أرجو إلهي عفوك لي صلوا على المختار يومي يا حاضرين بخلص بالمصطفى المختار يا باري تلجينا ربي من سنة لناري سمح إلهي واقبل عذاري واغفر ذنوب أحكمت لي وصلوا على المختار وفي الخطايا بحرها غاصي اقرأ كتابك للعمل حاصد إليك بالجمعية صلوا على المختار يومي يا حاضرين ابقى محمد يا شفاع الخلق والناس والناس والناس مثل بدر الابتال الليل يا ياب يا ياب خذ يا شفيع المذنبين محمد والناس والناس عين عيني وعين ابويا والله دخيلك يا يابا دخيلك والله دخيلك من لهب سجين والناس ابو ابراهيم يا سرال يا ابو ابراهيم يا سور الحمد ثم الى الميزان كان ساقي في اشهد عليك عظاك ولسانك طلع وقوفي والدمع راقك ما لسوى المختار قضية وصلوا على المختار يومية يا حاضرين بخالص الدنيا جهرا عصيتم الخطا دومي وفي الليالي غارق بنامي فرج إلهي كربي وهمومي واصلح إلهي العمر تالي صلوا على المختار يا حبيب خالص الدنيا وحياك ربي حين أدعاك كقابط وسيني وناداك يا أحمد المختار بشراك لك الشفاعة اليوم مهدية وصلوا على المختار يومية يا حبيبي بخالص الدنيا وخرجت حجبان ليس يرقاها مرسل ولا مخلوق يدناها إلا النبي لإسمه شهد الأنوار عينيا صلوا على المختار يوميا يا حبيبي بخالص الدنيا بس بساط النور بن غالى وشهد المولى وقد قال شفعني في من قصر أعمالا خذها يا طه لك مهدية صلوا على المختار يوميا يا حبيب خالص الدنيا بابا فؤادي والجسم فاتر بل المشي به والعمل قاصر ما لإلهي غيرك غافر ثم شفيع الجن وانسيا صلوا على المختار يوميا يا حبيبي بخالص الدنيا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا يا يابا تقدر من زغر سن وشامل وشامل بعد شنتظر من دهر اولاد ابويا يابا الله الله وشامل وشامل يابا يابا احبيب يابا والله الهي الهي بعفوك الكامل وشامل تنجينا غدا يوم عيد يابا يابا يابا تنجينا غدا يوم الاحسان رجي الهي عفوك الكامل يوم القيامه للورى شامل ارحم عبيدان دمعه وهامل وفق توبة بخالص النية صلوا على المختار يوميا يا حبيب خالص النية أنا دايما عظم همي وبلوايا أنا دايما عظم همي وبلوايا وما علي غيركم من يظهد عداي لما بيان فزعكم لنصيب الراي وصيح بصوت عالي عجل المبادي اخر مثل عدل صايم حال الهدي بالباب الجهد محصوب لك الهدي وطوع لي ولا بنيت يجفوني مشاشد وجذب الحسرة ادخلوني يعد قد ما جوز عنهم متروك وداد تراجت هواهم الحين الباح ولا ينفع بشاي وكثرة صياح يا عشاق النبي صلوا على الماح ابو ابراهيم مغرب الحاشر غادي اسمي بهواهم من قطع مني ولا طارش لحضرتهم واسل هلا بشيخ الطريق الجاي متعن هلا بحر الطريق الجاي متعن هلا المحسوب حاضر فرحات الحادي شوفون اهل الحمية وطالت المدة والعشاقين بسر العين عدوبت شحال اللي اتنخى وما حضرت يظل حزنان حاير بين العباد حزيناني وعليا باقت بدينا جفيتوني اهلش كسرات الخير حزيناني وعليا باقت بدينا جفيتوني اهلش كسرات الخير لما بين فزعكم لتراك الجيل وجاير غيركم تاي حصال مرادي خليلي خالني الوقت بيا وغير علي ان درك ضمي جمالي يا خايف لون بعتاد الرفاعي يزيلون الكيدر عنك والبدادي تزور العاد الاسمر لو ردت حاجة طوف بحضر ثابت دموع سجاد هذول اهلي الحمية ما ابهم عود ابو مجلد اسد لو شلال طرادي وماني حبهم عايم يعبالي تحضر هجراهم والجارح دلال ترى من بيت جيل وكل عذر مال سوى طه المشفع بالحاشر غادي يا بابا نريد اسير للسادات بدي اهل الشيوخ